غفر الله لك. إذا كان في أشرطة مريض كلها غنى، والغنى معروف عنها أنه منكر من المحرمات، وطلبنا من أصحاب أن الأشرطة هذه ما تغرق، أنها تستعمل في محاضرات دينية وخطب جمعة وتلاوة القرآن، ينسق عليها يستحسن هذا؟ نعم، لأن تقول إذا عملي عليها حق زال الباطل. نعم، بدل إذا تيسر الحاله طيب، وفي غيرة الله الله يحل بغيرها. لكن إذا فيها حق إذا كنا بلغنا لا نتلزم. ولا في بعض المساجد جزاك الله خير مريم من التبرعات لها شهر شهرين ما وصلت المستودعات. ما بلغوا جهة المتصل. والله بعض الجوامع مليانة فالشمس. لعلهم ما بلغوا جهة المتصل. الواجب بلغوا جهة المتصل. مثل ما أنا اللي جاني الأوضة في كل حارة. ايوه.